في يوم افتكرت كوي الحنين خدني على جناح الهوى، في يوم افتكرت كوي الحنين خدني على جناح الهوى، افتكرت ازاي قابلتك وامتى اول مره شفتك، افتكرت ازاي قابلتك والحاجات اللي اشتاقت لك، وافتكرتك لما اسفلت الشوارع داب في رجليك، لما مشينا افتكرتك والدموع جوا روحي تهز فيا، واحس ان مفيش رجوع تضيق الدنيا عليا، افتكرتك والدموع جوا روحي تهز فيا، واحس ان مفيش رجوع تضيق الدنيا عليا، قلت اغني لك ويمكن روحي تحكي على اللي بيا.